بسم الله. شخص كاتب لي أخ يعمل في مكان أورثه كبرا وعربا، فما هو دواء ذلك؟ دواء ذلك أن تلتفت أنت عن عيبه. أنت عمال تبص عليه فوجدت الكبر والعرب مع عصمتك أنت وخلوك من ذلك، وأنت عندك برضه وأنا عندي، وأستغفر الله من ذلك. فالقصة أن تلتفت عن عيب غيرك، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لكن قاعد تركيزك كله على فلان وماذا يصنع وأورثه عدوا كبرا وعربا، يعني إيه؟ مع عصمتك أنت، مع براءتك، هيهات. فنستغفر الله العظيم ونتوب إليه من الشغل بعيوب غيرنا.